أحسن الله إليكم. قال أخبرنا ثقة يحيى بن حسان قال أنبأنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وجيعا فأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فأما النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأما أبو بكر الناس وهو قائم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل ما له لا يخالفه. قال أخبرنا عبد الوهاب ثقفي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر أنه خرج يشيعون وهو مريض فصلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء وهو على المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج من كمه قصة من شعر يقول قصة من شعر. القصة هذه اللي تحط في المقدم هذه لأنها من الوصل والوصل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة لأجلك استنكر معاوية. وقد أخرج منكم قصة من شعر يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم يقول إني صائم فمن شاء منكم فليصوم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ما يعام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث يعني من سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يصوم أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصوم فليصمه ومن كره فليدعه. قال أخبرنا ابن عينة أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء. هذا من اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كما قال الله عز وجل فبهداهم اقتدي. والنبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء يعني إكراما لموسى عليه السلام ولهذا كان في هذه الأمة جعل بماذا بكفارة سنة لا هذا يوم لأنه يوم موسوي لموسى عليه الصلاة والسلام لكن في يوم آخر كفارة سنتين وهو يوم عرفة لماذا لأنه يوم إسلامي من هذه الأمة فلفضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء زيد سنة فكان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي أنه قال وكان الحسن وأرضاهما عن أبيهما إن علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. هذا كان أولا ثم نسخ. نعم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عامر بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس. قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 30 ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون من ضحايا هم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية يجملون منها الودك يعني يذيبون الشحم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال. قالوا يا رسول الله نهيتنا عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا. قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النعمان بن مرة ليس من الصحابة. نعم. عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن تنزل الحدود فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قال ثم ساق الحديث. هذا مرسل احتج به الشافعي ولا لا؟ مراسيل مر علينا أشياء عن سعيد مر علينا. فقول ابن حزم أن الشافعي ما يحتج بالمرسل ما هو بصحيح. السلف كلهم يحتجون بالمرسل يعني الله المستعان. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق على كل من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل والاعتراف. قال أخبرنا يعني عمر رضي الله عنه يعني كان يرى أن وجود الحمل للمرأة من دون زوج هذا تهمة يقام عليه بها الحد ولعله والله أعلم يعني إذا تبين أن المرأة لم تكره أو يكون فيها مرض فيه شيء يجي البطن عند النساء اسمه التفاخ العوام يسمونه التفاخ هذا ينتفخ بها ينتفخ بطنها برياح ولا بأبخرة ولا غازات ولا يشبه والله أعلم أن يكون عمر يعني أراد هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها. قال أخبرنا مالك بن عينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهم وزاد سفيان وشبر أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقضين بينكما بكتاب الله. عندي قال بكتاب واللي عندك هو الصواب. بكتاب الله. بكتاب الله. نعم هذا الذي في الصحيحين. نعم. قال فجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيسا رضي الله عنه ويغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فقال فرجمها فاعترفت فرجمها. قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة عن ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال وقد حدثني ثقة أن الحسن كان ثقة هو ابن علية هنا هو ابن علية. نعم. قال وقد حدثني ثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشية فلا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فزل من كتابي حين حولته وهو في الأصل أولى والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. يوم كتبت هذا الكتاب. نعم كتاب. عندي الكتاب هذا الكتاب عندي رفعها أيضا. عندك رفعها بعد. نعم. والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. لا الرفع عندنا وعندك كله. نعم. قال والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه. قال أخبرنا ثقة وهو يحيى بن حسان عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سالم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس. قال أخبرنا ثقة عن ابن أبي ذئب عن ثقة عنده عن من حدثه أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بي ربضعة يطرح فيها الكلاب والحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس شيء. لكثرة المياه في هذا البئر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن عينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال الماء الدائم هو الذي يعني ما يتحرك، قال هذا ثم يغتسل منه لأنه سينجسه إذا بال هذا وبال هذا وكل، لأنه في بعض الأماكن يجلسون على السواقي ساقية الماء ويبول في نفس هذه يبول، وإذا خلاص توضأ فنهم عن هذا يعني ما هو بلائق، هذا قل في مكان تعالوا توضأ وش الحاجة إلى أن، وهذا كذلك في البراك وهكذا في غيرها ينبغي الإنسان يتحفظ في هذا، وهذا يكون مجلبة للوسواس ومجلبة لخصومات الناس ومشاكل الناس، وربما كان فيه لا غير ذا، يعني لو بال بجانب شخص هذا سيلابس النجاسة بلا شك. نعم. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا، وفي الحديث قال بقلال هجر، قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. هذا يعني النووي رحمه الله في المجموع يعني قال أحسن ما تضبط في القلة أنها ذراع وربع، كل واحد لها ذراع ما يحتاج بمقياس، الأولين طريقتهم سهلة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا خلاص ضابط زين جيد. نعم. قال رحمه الله تعالى من الجزء الثاني من اختلاف الحديث من الأصل العتيق أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت الغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن الصبح فصلى بعدما طلعت الشمس ثم قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري. قال أخبرنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرس فقال ألا رجل صالح يكرهنا الليلة لا نرقد عن الصلاة، فقال بلال أنا يا رسول الله، قال فاستند بلال رضي الله عنه إلى راحلته واستقبل الفجر فلم يفزع إلا بحر الشمس في وجوههم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال، فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين الفجر ثم اقتاد شيئا ثم صلى الفجر. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن بابا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنع أن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله أو مثل معناه لا يخالفه، وزاد عطاء قوله يا بني عبد المطلب أو قال يا بني هاشم أو قال يا بني عبد مناف. قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد أنه قال سمعت أبا سلمة قال قدم معاوية رضي الله عنه المدينة فبينما هو على المنبر إذ قال يا كثير من الصلت اذهب إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال أبو سلمة فذهبت معه وبعث ابن عباس عبد الله بن الحارث بن نوفل معنا فقال اذهب فاسمع ما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها. قال فجاءها فسألها فقالت له عائشة لا علم لي ولكن اذهب إلى أم سلمة فسألها. قال فذهبت معه إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما، فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها، فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنه قدم علي وفد بني تميم أو صدقة فشغلوني عنهما فهما أتاني الركعتان. قال أخبرنا سفيان عن ابن قيس عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جده قيس أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح فقال ما هاتان يا قيس؟ قال فقلت إني لم أكن صليت ركعتي الفجر. قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبي أن يحيى بن حاطب حدثه قال توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فحدثه فقال عمر لا أنت الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر فقال أحبلت؟ فقالت نعم من مرعوش بدرهمين فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. قال وصادف علي تستهل بذلك لا تكتمه يعني تتكلم بعادي عندها يعني ما كأنه صار شيء هذا جاهلة ما تدري حكم الزنا في الإسلام. نعم. قال وصادف علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فقال أشيروا علي. قال وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن بن عوف قد وقع علي الحد فقال أشر علي يا عثمان. فقال قد أشار عليك أخواك فقال أشر علي أنت. فقال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه. فقال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه. قال فجلد عمر 100 وغربها عاما يعني جلدها عمر 100 وغربها عاما يعني كان هذا فعله تعزير يعني تعزيرا اللي هو الجلد والتغريب معا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه. الجمهور العلماء على جواز أكل الضب إلا أبا حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يؤكل. نعم. قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشافعي وأشك. وقال مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد عن ابن عباس أو عن ابن عباس وخالد بن المغيرة رضي الله عنهما أنهما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فأوتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال له بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فقالوا له إنه ضب يا رسول فقالوا له إنه ضب يا رسول الله. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعفو. قال خالد فاشتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد أما الحديث المروي أنه نهى عن أكل الضب هذا ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ ليس بمحفوظ. نعم. يعني يشبه أن يكون اللفظ المحفوظ يعني لو سلمنا به يشبه أن يكون كره وليس نهى كره الضب حتى يتفق مع هذا الحديث الذي في الصحيح. نعم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال أخبرنا ثقة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر قال لأبي بكر رضي الله عنه في من منع صدقته أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وما لهم إلا بحقها وحسابه على الله. فقال أبو بكر هذا حقها يعني منعهم الصدقة. قال أخبرنا ثقة عن محمد بن يابان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وقال فإذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو قال ثلاث خصال شك علقمة أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دار المهاجرين وأخبرهم إنهم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم فإن اختاروا المقام في دارهم فعلمهم أنهم كأعراب مسلمين يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين وليس لهم في الفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن لم يجيبوك فادعهم إلى أن يعطوا الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هاجر. قال أخبرنا سفيان عن أبي سعد سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم أنه قال قال فروة بن نوفل الأشجعي علامة أخذوا الجزية من المجوس وليسوا بأهل الكتاب. فقام إليه المستورد فأخذ بلبابه فقال يا عدو الله تطعن على تطعن على تطعن أفصح اللي هم باب قتلة تطعن أفصح السلام نعم. عليكم. فقال يا عدو الله تطعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعلى أمير المؤمنين يعني علي رضي الله عنه وقد أخذوا منهم الجزية. قال فذهب به إلى القصر فخرج عليهم علي فقال التائدا فجلس في ظل القصر. فقال علي أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته فلما صح جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم فدعا أهل مملكته فقال تعلمون دينا خيرا من دين آدم قد كان آدم ينكح بنيه من بناته فأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن ديني. قال فتابعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسر على كتابهم فرفع من بين أسري. أنا عندي أسرى بعد لكن الصواب أسري سأل الله عليهم. قال فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم وذهب العلم الذي في صدورهم وهم أهل كتاب وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما منهم الجزية. قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الناس فمرت بين يدي الصف ونزلت فأرسلت حماري يرتع ودخلت الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال أخبرنا بعض أهل العلم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عز وجل وإذا خرجنا فليخرجنا تفيلات. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد أن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلو أن رجل من امرأة ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومع ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأة طلقت حاجة فقال انطلق فاحجج بامرأتك. قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال أخبرنا مالك وسفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن امرأة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيم فكره ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع وبنى بي وأنا بنت تسع وكنت ألعب بالبنات وكن جواري يأتينني فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبعن منه. كنا جوار منصوبة يظهر عليها جوار هو عندي جاب لي إذا في النص ما يظهر عليها كأنها لغة جواري كأنها لغة من اللغات لكن كنا جوار يأتينني فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقمعنا أو في الرواية الثانية انقمعنا. نعم منه. أحسن الله إليكم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا يعني لا يزيد بعضكم على بعض في السلع ممن لا يريد شراءها فإن كان يريد شراءها فهذه المزايدة الجائزة. نعم. قال أخبرنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد. قال أخبرنا سفيان عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال يرزق الله اللي عند قال تزيان لأنه قال لا يبيع لو قال لا يبيع كان قلنا جيد لو جواب الطلب هذا ولا مرفوع على يعني الوجه هذا جائز. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع. قال أخبرنا سفيان وهو مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثاني عن نعمان عن نعمان بن بشير أن أبا وتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت من هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. قال أبو العباس فأرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون فارجعه من رجع. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. قال أبو العباس وكان هذا عند أصحابنا كلهم مالك فلذلك جعلته بالشك. قال أخبرنا مسلم بن خالد أن ابن جريج أن حسن بن مسلم عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوارد من ولده. قال أخبرنا مالك أن هشام بن عروة عن نبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة رضي الله عنها فقالت جاءتني بريرة رضي الله عنها فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت لا عشت إن أحب أهلك إن أعدها لهم عددتها ويكون ولا أكلي فعلت. قال فذهبت بريرة رضي الله عنها إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها. فجاءت بريرة رضي الله عنها من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت عليهم فأبوا إلا يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة رضي الله عنها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. قال ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وذكر مثله. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب ابن علية هو الصواب اللي أنت قريته ابن علية. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعري ولا من بشري شيئا. هذا على الاستحباب عند جمهور العلماء يعني على الصحيح الأضحية نفسها أصلها أصلا سنة فما تفرع منها سنة كذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير بن محرر عن سالم بن سبلان. نعم. عن سالم بن سبلان مولى النصريين قال أنه قال خرجنا مع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكانت تخرج بأبي يحيى يصلي بها. قال فأتي عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء فقالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن أسبغي الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار يوم القيامة. قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. قال أخبرنا سفيان عن ابن أجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم أو قال للأجر. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفون أحد من الغلس. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم بن أبي رحي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب أنه قال سمعت أبي يقول حدثني وائل بن حجر رحي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه. قال وائل ثم أتيتم في شجاع فرأيتم يرفعون أيديهم في البرانس. قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الصلاة رافع يديه. قال سفيان ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمعت يحدث بها وزاد فيه ثم لا يعود فظننت أنه ملقنه. قال سفيان وكذا سمعت يزيد يحدث ثم سمعت بعد يحدث وكذا ويزيد فيه ثم لا يعود. قال الشافعي وذهب سفيان إلى أن يغلط يزيد في هذا الحديث ويقول قال كأن ذهب سفيان إلى أن يغلط أو يغلط عندي أنا بعد إلى أن يغلط يزيد. ما كيف تكون هذه الآن سفيان يزيد كأنه يحكي يعني أن يغلط يزيد بس حتى هذه لأن ذهب سفيان يعني كأنه ذهب سفيان إلى أن يغلط يزيد يمكن يغلط يزيد ذهب سفيان إلى أن يغلط يزيد لأنه يعني وراء علم أن سيكون منكم مرضى علم أن هذه مخففة من الثقيلة أنه سيكون منكم مرضى ولا لو قال أن ناصبة كان قال سيكون منكم يشبه أن يكون هذا مثله الله أعلم. نعم ولا في النسخ حتى هي عندكم هنا يغلط يزيد يغلط يزيد هي عندك هذه زين هذه عندك هذه نعم أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله وذهب سفيان إلى أن يغلط يزيد في هذا الحديث ويقول كأنه لقن هذا الحرف الآخر فتلقنه ولم يكن سفيان يرى الحرف الآخر يعني الآخر الأخير نعم. قال يقول كأنه لقن هذا الحرف الآخر فتلقنه ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحفظ كذلك. قال أخبرنا سفيان عيينة عن حسين أظن عن هلال بن يساف قال أنه قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرقة أحسن الله إليكم بالرقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له أبي صوت بن معبد رضي الله عنه فقال أخبرني هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. قال أخبرنا مالك أن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعت له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبست فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قال أخبرنا سفيان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع عمه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت أنا ويتيم لنا في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم رضي الله عنها خلفنا. تقدم التنبيه لأنها مليكة وليست أم سليم. نعم. قال أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالسا واتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل معناه لا يخالفه. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى ابن عباس رضي الله عنهما أن صلاته ركعتان في كل ركعة ركعتين ثم خطبهم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. قال أخبرنا مالك أن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكت أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين. قال أخبرنا ثقة أمام ريان الزهري عن كثير من عباس بن أبي مطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بكسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين. قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. قال أخبرنا سفيان عن سليمان الأحوري أنه يقول سمعت طاووسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس رضي الله عنه في صفة زمزم 6 ركعات ثم 4 سجدات. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة وأمي عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وأمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة أم سلمة رضي الله عنهما فلتسألنهما عن ذلك. فقال أبو بكر فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليه عبد الرحمن فقال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة قال من أصبح جنبا فأفطر ذلك اليوم. فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله؟ قال عبد الرحمن لا والله. فقالت عائشة رضي الله عنها فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. فخرجنا حتى جئنا مروان فقال له عبد الرحمن ما قالت فأخبره فقال له عبد الرحمن ما قالت فأخبره فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي بالباب فلتأتين أبا هريرة رضي الله عنه فلتخبرنه بذلك. قال فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك أينما أخبرني مخبر. قال أخبرنا سفيان يحتمل أيضا أن من أخبرها أيضا ما وهم وأن هذا كان في أول الإسلام قد يكون هذا أيضا الله أعلم. نعم. قال أخبرنا سفيان وقال حدثنا سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم يومه. قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي غلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجل يحتجم 18 ليلة خلت من رمضان فقال وهو أخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم. قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما. قال حديث الحجامة هذا مروي على 3 أوجه. الوجه الأول صلى الله عليه وسلم احتجمه محرم والثاني احتجمه صائم. هذا حديث وهذا حديث احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وهذا هذان الحديثان محفوظان. وأما حديث احتجم وهو محرم صائم هذا ليس بمحفوظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب أنه قال أخبرني يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضي الله عنه وهو حلال. قال عمرو فقلت لابن شهاب أتجعل يزيد بن الأصم لابن عباس؟ قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. قال أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أحد بني عبد الدار عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع رضي الله عنه مولاه ورجلا من الأنصار فزوجه ميمونة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب أنه قال وهل فلان ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنه. وهل يعني واهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهل فلان ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها إلا وهو حلال. قال أخبرنا سفيان وأنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أخبرني أسامة زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. يعني كان يعني أكثر ما يقع الربا في النسيئة يعني فاحذروه يشبه أن يكون هذا هو المقصود هنا، إنما الربا في النسيئة، ليس المراد الحصر